لأنه لا يوجد هناك حرف أو جملة يعطف عليها، لأنك أتيت بهذه الجملة ولم تأتي بالجملة التي قبلها. فمن دعا بهذه الجملة وحدها جاز له أن يحذف الواو، ذكر ذلك ابن قايد في حاشية على المنتهى. نكون بذلك قد انتهينا بمشيئة الله عز وجل من درس اليوم. المسألة سأتأملها وأرد لك إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. في شيء يتعلق بدرس اليوم أو ننصرف جميعا؟ سمي شيخي.